عيالي يا المنبع ليلك ونهارك يا المسبع جامعة وفطارك يا المربع ليلك ونهارك يا المسبع جامعة وفطارك فرحت قلوب اللي حبوك وشرحت اسرار الحب فرحت قلوب اللي حبوك وشرحت اسرار الحب يا المصبا خيرك وعمارك يا المشبع زينك وقمارك يا المصبا خيرك وعمارك يا المشبع زينك وقمارك رديت جميل اللي ربوك رابح رضوان الرب رديت جميل اللي ربوك رابح رضوان الرب يا المنبع عليك وعلى جارك يا المتبع دينك وعبارك يا المنبع عليك وعلى جارك يا المتبع دينك وعبارك نولت اليوم اللي تمنوك وحميت وطنك من الحرب نولت اليوم اللي تمنوك وحميت وطنك من الحرب يا المنبع يا المربع اشنا هو اخبارك يا المطبع صلاتك وذكارك يا المربع اشنا هو اخبارك يا المطبع صلاتك وذكارك ضويت وجوه اللي شافوك بعد سنين الكربة ضويت وجوه اللي شافوك بعد سنين الكربة قلوب اللي سمعوك يا اللي ناسي شحال من الناس اللي حبوك يا اللي سالك من العينين اللي شافوك يا اللي عانيت بكيت قلوب اللي سمعوك يا اللي ناسي شحال من الناس اللي حبوك يا اللي سالك من العينين اللي شافوك يا الله يا ربي ورضاك علينا يا الله يا ربي غير حن علينا يا الله يا ربي ورضاك علينا يا ربي ورضاك علينا يا ربي غير حن علينا يا ربي ورضاك علينا يا ربي غير حن علينا يا ربي غير توب علينا يا ربي ورضاك علينا يا ربي غير حن علينا